خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام يتمنى هذه المنزلة، فعو وعقلوا ما هي هذه المنزلة التي يتمناها خير البرية عليه الصلاة والسلام. يتمنى أن يكون شهيدا، والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. فهذه الحياة الطويلة العريضة يختصرها الذي يوحى إليه من رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يختصر هذه الحياة بهذه الكلمات: يتمنى هذه المنزلة. فالسعيد من اتخذه الله شهيد. أهدي سلامي إلى الشيخ أسامة المظفر، وإلى أبو مصعب أخينا من كان في الروم ينحر، وإلى جميع الشباب وإلى جميع الشباب، وميرنا الملا عمر وميرنا الملا عمر. أبكي الفضيل أخينا سعيد بالسيف سطر، أمجاده ما توانى عن الفدا ما تأخر، حتى أتته الشهادة حتى أتته الشهادة، تفوح مسكا وعنبر تفوح مسكا وعنبر. لأبي حنين التحية ليث الجهاد الغضنفر، لم يرتض الذل فينا بل هب للدين يثأر، أينحني للقعود أينحني للقعود، والأخت في الأسر تقهر والأخت في الأسر تقهر. يا حور قوم احتفاء واستقبلي خير معشر، خطابك اليوم جاءوا يحدوهم الشوق أكثر، إليك جاءوا الدماء إليك جاءوا الدماء، تسيل منهم وتزخر تسيل منهم وتزخر. أحبة القلب أنتم بكم ربى الحرب تفخر، ودعتموني فؤادي من بعدكم قد تفاطر، يشار فلتبك داهرا يشار فلتبك داهرا، على الرجال تحسر على الرجال تحسر. أهدي سلامي إلى الشيخ أسامة المظفر، وإلى أبو مصعب أخينا من كان في الروم ينحر، وإلى جميع الشباب وإلى جميع الشباب، وميرنا الملا عمر وميرنا الملا عمر. لن أعود.